هذا الكلام كثير منهم يعني يجد مشكلة، يعني كيف إدراء الحدود بالشبهات يا أخي؟ مثلا يقول لك من هذا، طيب أنت تراه متأولا، طيب يعني نسويهم بشراب الخمر؟ قال أنا ما أسويهم من كل وجه، الخمر الصريح هذا يا أخي شرب شيء تأول فيه. طيب إيش وجهة نظر هؤلاء العلماء ولماذا قالوا بما قالوا فيه؟ نعم هناك حديث ما أذكر كثيره فقليله حرام، إلا أنه ليس كل خبر، ليس كل مسألة فيها خبر اشتد فيها على المخالف. هؤلاء العلماء كان لهم نظر عجيب وبعيد جدا لا يفهمه الكثير من الناس. الخمر هذه أم الخبائث كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص وروي مرفوعا، أساس الشر. اللي يشرب الخمر يزني، اللي يشرب الخمر ممكن يقتل، اللي يشرب الخمر، خمر هذا فيه بلاء مبين. لما أنت تأتي تقول للعامة اشرب النبيذ وفق الضوابط الشرعية، هو من العامة سيفهم الضوابط الشرعية؟ هو من منهم سيعير يعرف متى يسكر ومتى لا يسكر؟ أصلا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصلا ما دخل الشر والفساد الأخلاقي على المسلمين إلا من خلال موضوع النبيذ، لحد ما الناس صارت تسكر فعلا، كثير من الناس صار يسكرون يثقلون، وبعدهم قالك يا أخي أنت سكران ضحك عن نفسك اشرب خمر يا ابو. لدرجة أنه حتى أهل الرأي اللي هم يجيزون هذا في العنب بالذات قالوا لا، العنب لا، العنب قليل هو كثير هو واحد. ليش؟ قال العنب أشد شيء. حتى هم مثلا أخرجوا يعني هذا يسمونه استحسان، يخرجون الحكم عن نظائره، يخرجون يردون القياس، يقول لك القياس أن العنب مثل التمر مثل لا لا لا العنب لا. ليش؟ لمراعاة معنى أكبر من مجرد القياس، هذا يسمى الاستحسان. يقول لك أبو حنيفة إذا جلس مع أصحابه إذا قاسوا يرد عليهم يردون عليه، ولكن إذا استحسن لم يقم له أحد منهم. نحن الآن في زماننا أو في الأزمة المتأخرة مع الأسف كثر لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف. مع أنه أحمد كان إذا خرج للصلاة يخرج معه كتاب الأشربة ويبي وكتاب الإيمان، ويريد أن الناس يقرؤون هذا الكلام عليه ويحذرون من هذا، وفعلا شر عظيم دخل على الأمة. كل الفساد الأخلاقي، كل من سمعت أنهم يعني مثلا هارون الرشيد شخصية تجمع خيرا وشرا وخيرها عظيم جدا، لكن الرجل ترى مشهور جدا انه سكير. حتى احمد بن نصر الخزاعي يوم يقول للواثق ان انت نطفة سكير في في في رحم قينا، شنو انت يعني جاي تكلمني بالعلم؟ فهارون ابن حزم الاندلسي وهو رجل اموي مولى بني اميه، هو فارسي اصلا مولى بني اميه، وفي الدوله الاندلسيه اللي هي كانت خارج سلطان العباسيين، ومع ذلك أنصف هارون. قال لا هارون يعني مشهور، لكن قال يبدو والله أعلم أن هارون كان يشرب النبيذ المختلف فيه، لكن انزلقت قدمه. وفعلا مثل هارون كثير من العامة وغيره، فعلا هارون رجل كان يحب العلم ويحب الجهاد، ما كان عالم، ما كان رجل يعني على درجة عالية من الصلاح كما يتصور بشسم، لا، لكن كان رجل من عوام المسلمين اللي فيهم درجة من الصلاح ومحبة للعلم ومحبة لكذا، وصورة أنه إما يكون ملاكا أو يكون شيطانا هذه صورة يعني قراءة غير ناضجة للتاريخ. في الأزمنة التي بعدها سترى هذا كثير جدا، حتى في كثير من الولاة أنه يبدأ موضوع الخمر معه والخمر ثم بعد ذلك إلى أن رأينا الخمارات، والخمارات وجدت في دولة الإسلام قبل يعني قبل أزمنة ما بعد الاستعمار، وجدت في بعض دول الإسلام وجد الخمر صريحا، يعني مع الأسف وجدت الخمارات صريحة، وكان يعني بعض الولاة الصالحين إذا جاء يكبسها ويزيلها وكذا، وكان أيضا مجاورة أهل الكتاب ودخال أهل الكتاب علينا هذه الأمور، ولهذا تجدها مثلا الموضوع له انتشاره وقوته في الأندلس أكثر من غيرها. هو أحمد كان يخاف من هذا، واليوم فعلا الآن فساد إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فاستهين بالباطل باسم انصاف المخالف، ومو كل خلاف انتم تكبرونه ومو معقوله وايش يعني، وفلان يبدا يذكر لك بعض الصالحين كبار العلماء.